إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الفيل وهي مكية. لما بنى أبرهة الأشرم كنيسة هائلة بصنعاء من أرض اليمن، أراد أن يصرف حج العرب إليها، فلما علم بغضب قبائل العرب على فعله وأحدثوا ما أحدثوا، أقسم ليسيرن إلى الكعبة وليخربنها حجرا حجرا، فتأهب في جيش كثيف عرمرم، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة ليهدم الكعبة. فلما قرب من مكة برك الفيل، وجعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها، فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح، فأخذوا يضربونه ويقهرونه على دخول الحرم وهو يأبى. فبينما هم كذلك، إذ بعث الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف تحمل أحجارا شديدة صلبة في مناقيرها وأرجلها، فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وكان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، كان فيما يعد على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فلذلك قال: ألم تنظر يا محمد ما فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة؟ ألم يجعل سعيهم في تضليلهم عما أرادوا من تخريبها؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يخبر الله عز وجل أنه أرسل على جيش أبرهة الحبشي الذي قدم لهدم الكعبة جماعات كثيرة متتابعة من الطير، تحمل في مناقيرها وأرجلها أحجاراً شديدة صلبة أمثال الحمص، فأخذت ترميهم بها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر، فجعلهم الله مثل ورق الزرع إذا يبس وراثته البهائم، فأهلكهم الله ودمرهم، وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا. وهذه من النعم التي امتن الله بها على قريش، حيث أباد أصحاب الفيل، وأرغم آنافهم وخيب سعيهم، وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. سورة الهمزة، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. يتوعد الله عز وجل بالهلاك والدمار كل من يزدر الناس ويحتقرهم، فيهمز بيده وعينه ويلمز بلسانه في وجه الناس ومن خلفهم، وإذا جمع المال أحصى عدده وألهاه، ثم ينام كأنه جيفه. أفيظن هذا أن جمعه المال يخلده في هذه الدار؟ كلا، لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة. ثم قال الله عز وجل: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب، ليلقين هذا الذي جمع في الحطمة، وهي اسم من أسماء النار، لأنها تحطم من فيها، ولهذا قال: وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ثم أخبر الله عز وجل أن الحطمة نار الله الموقدة التي تحرقهم وهم أحياء، فتأكل كل شيء من الجسد حتى تبلغ الفؤاد. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ثم أخبر الله تعالى أن نار جهنم مغلقة أبوابها، فيدخلون فيها وفي أعناقهم السلاسل، وتمد بعمد من نار تسد بها الأبواب، فتكون مطبقة عليهم، لا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج لهم منها آخر الأبد. سورة العصر، وهي مكية. روى الطبراني عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. ولذلك قال الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. يقسم الله عز وجل بالعصر، وهو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، على أن الإنسان لفي خسارة وهلاك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم استثنى الله عز وجل عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بأداء الطاعات وترك المحرمات وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار وبالصبر على أذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.